ما حكم العمل حراسة لحراسة البنوك الربوية؟ ما حكم العمل لحراسة البنوك الربوية؟ العمل، وكذلك السؤال الذي بعده، هل يجوز للمسلم أن يعمل فيها في بلاد كفر؟ المقصود العمل لحراسة البنوك الربوية لا يجوز، وأهل العلم يستدلون بقوله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان، لأن كل من أعان على محرم فهو شريك للفاعل ومعين له، زيادة على الرضا. فإذا كان مجرد الرضا بالمعصية يكون كالفاعل برضاه بها، وإن كان غائبا عنها كما في الحديث عند أبي داود، فالذي يعين عليها أبلغ وأبلغ. هذا ليس مجرد رضا، لا، إعانة عليها، لأنها بالحراسة، وهذا واضح، الأعمال بالنيات. فمن رضي بها فإنه يكون كفاعلها من حيث الجملة، فإذا أعان عليها بالحراسة فكذلك الحكم يكون أشد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حرم الخمر حرم فيها عشرة، مع أن الشارب واحد، يعني ابن عباس وأنس ومسعود، وكذلك في حديث لما حرم الربا قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل وكاتب شاهديه، في أحاديث جابر، حديث مسعود، حديث علي، وكذلك جاء في حديث ابن جحيفة عند البخاري، لأن هؤلاء معينون على الربا، فحارس البنك كذلك، حارس كذلك، كل من كان معينا. وإن كان ربما في بعض الصور تختلف الإعانة على هذه الأمور.